بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على طه الأمين. وبعد، الليلة 29. أعزائي، ها هي ليالينا تنقضي ليلة تلو ليلة، فما أجداها حين نخلفها وقد أفدنا واستفدنا منها بخير وموعظة وسماع حكمة. وفي جعبتنا اليوم قصص عديدة، نبدأ بأولها وهي قصة حصلت مع الخليفة المعتضد، والذي كان مشهورا بالعزم والشهامة والنهضة، بصيرا بالأمور، حسن السياسة والسيرة. ولما ولي أسقط المكوس أي الضرائب بالحرمين، وبث العدل في الآفاق، وبذل الأموال، وأكرم المحدثين وأهل الفضل والدين والعلم. استلم زمام الحكم، وقد عاث المفسدون واللصوص في الأرض فسادا وعدوانا، فحزم أمره وأظهر النكير على أمثالهم. ومما يروى في هذا الأمر على لسان أحد مرافقي المعتضد، وهو أبو محمد عبد الله بن حمدون، قوله: كان المعتضد بالله في إحدى رحلات صيده مجتازا بعسكره وأنا معه، فصاح حارس بستان صياحا شديدا، فسأله المعتضد وسأله عن سبب صياحه، فقال: أخذ بعض الجنود من الخيار شيئا، فقال: اطلبوهم. فجاءوا بثلاثة نفر، فقال: هؤلاء الذين أخذوا الخيار؟ فقال حارس البستان: نعم. فقيدهم في الحال وأمر بحبسهم. فلما كان في الغد أحضر الثلاثة، وقد غطيت وجوههم إلى البستان، وضربت أعناقهم فيه، وسار المعتضد فأنكر الناس ذلك وتحدثوا به، ومضت على ذلك مدة. ويتابع ابن حمدون كلامه: وجلست أحادث المعتضد ليلة، فقال لي: يا أبا محمد، هل يعيب الناس علي شيئا؟ عرفني حتى أزيله. فسكت، فأعطاني الأمان، فقلت: سفك الدماء. فقال المعتضد: والله ما أهرقت دما منذ وليت إلا بحقه. فنظرت إليه نظرة فيها شك، فقال لي: في وجهك كلام، قل ولا تخف. فقلت: الناس يذكرون أمر الثلاثة الذين قتلتهم في بستان الخيار. فقال المعتضد: والله ما كان أولئك الذين أخذوا الخيار، وإنما كانوا لصوصا قتلوا أناسا في ناحية كذا وكذا، ووافق ذلك أمر الخيار، وأردت أن أهول على الجيش بأن من عاث في عسكري وأفسد في هذا القدر كانت عقوبتي له هكذا ليكفوا عما فوقه، ولو أردت قتلهم لقتلتهم في الحال، وإنما حبستهم وأمرت بإخراج اللصوص القتلة من غد، وقد غطيت وجوههم ليقال إنهم أصحاب الخيار. ويتابع ابن حمدون قصته فيقول للمعتضد الخليفة: وكيف تعلم العامة هذا؟ قال المعتضد: بإخراج القوم الذين أخذوا الخيار وإطلاقهم في هذه الساعة. ثم قال: هاتوا القوم. فجاءوا بهم وقد تغيرت حالهم من الحبس. فقال: ما قصتكم؟ فقصوا عليه قصة الخيار. قال: أفتتوبون عن مثل هذا الفعل حتى أطلقكم؟ قالوا نعم، فأخذ عليهم التوبة وأمر بإطلاقهم ورد أرزاقهم عليهم وأعطاهم مالا وفيرا وعوض عليهم، فاشتهرت الحكاية وزالت عنه التهمة. وفي فقرة الأمثال اخترنا لكم بعضها مما فيه معان راقية وأسلوب متأنق، فيقال: إني لآكل الرأس وأنا أعلم بما فيه، يضرب للأمر تأتيه وأنت تعلم ما فيه مما تكره، ويقال: إن يبغي عليك قومك لا يبغي عليك القمر. وقصته أن بني ثعلبة بن سعد في الجاهلية تراهنوا على الشمس والقمر ليلة 14، فقالت طائفة: تطلع الشمس والقمر يرى، وقالت طائفة: بل يغيب قبل طلوعها، فتراضوا برجل جعلوه بينهم، فقال رجل منهم: إن قومي يبغون علي، فقال الذي اتخذوه حكما: إن يبغي عليك قومك لا يبغي عليك القمر، فذهبت مثلا يضرب للأمر المشهور. ومما يقال في الأمثلة السائرة: إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا. الإعصار هي الريح الشديدة تهب فيما بين السماء والأرض، يضرب لمن يرى غيره دونه إذا اكتوى بمن هو أدهى منه وأشد. عسى أن تكون هذه الأمثال قد أضافت معلوماتكم الجديدة والمفيد. ولننتقل معا إلى الفقرة الثالثة من برنامجنا، حيث ننتقل إلى أواخر القرن الرابع الهجري وقد بدأت غزوات الملك سبكتكين وفتوحاته لبلاد الهند. ابتدأ أمره في جيوش المسلمين في بلاد غزنة، وترقى بعد أن ظهرت عليه ملامح العفة وجودة الرأي والصرامة، وكان من قواد الجيش. فلما مات الأمير ولم يترك من أهله وأقاربه من يصلح للتقدم، اجتمع عسكره ونظروا في من يلي أمرهم ويجمع كلمتهم، فاختلفوا ثم اتفقوا على سبكتكين لما عرفوا من عقله ودينه ومرؤته وكمال خلال الخير فيه، فقد أحسن السيرة فيهم وساس أمورهم سياسة حسنة، وجعل نفسه كأحدهم في الحال والمال. وصادف له في بعض غزواته أن الهنود اجتمعوا في خلق كثير وطاولوه الأيام وماطلوه القتال، فعدم الزاد عند المسلمين وعجزوا عن جلب الطعام، فشكوا إليه ما هم فيه، فقال لهم: إن استصحبت لنفسي شيئا من الحنطة وأنا أقسمه بينكم قسمة عادلة على السواء إلى أن يمن الله بالفرج. فكان يعطي كل إنسان منهم ملء قدح معه، ويأخذ لنفسه مثل أحدهم فيجتزئ به يوما وليلة، وهم مع ذلك يقاتلون الكفار، فرزقهم الله النصر عليهم والظفر بهم، فقتلوا منهم وأسروا خلقا كثيرا. ولما رأى جيبال ملك الهند ما دهاه وأن بلاده تملك من أطرافها، حشد وجمع واستكثر من الفيلة وسار حتى وصل إلى تخوم بلاد سبكتكين، وقد باض الشيطان في رأسه وفرخ، فسار إليه سبكتوكين ومعه عساكره وخلق كثير من المتطوعة، فالتقوا واقتتلوا أياما كثيرة وصبر الفريقان. وكان بالقرب منهم ناحية اسمها عقبة غورك، وفيها عين ماء لا تقبل نجسا ولا قذرا، وإذا ألقي فيها شيء من ذلك اكفهرت السماء وهبت الرياح وكثر الرعد والبرق والأمطار، ولا تزال كذلك إلى أن تطهر من الذي ألقي فيها. فأمر سبكتوكين بإلقاء قذر في تلك العين، فجاء الغيم والرعد والبرق، وقامت القائمة على الهنود لأنهم رأوا ما لم يروا مثله، وتوالت عليهم الصواعق والأمطار، واشتد البرد حتى هلكوا، وعميت عليهم الطرق واستسلموا لشدة ما عاينوه. وحصل صلح بعد أن طلب الهنود الأمان، لكنهم عادوا فنقضوه. فلما سمع سبكتوكين بذلك جمع العساكر وسار نحو الهند، فخرب كل ما مر عليه من بلادهم، وقصد مدينة لهفان، وهي من أحصن قلاعهم، فافتتحها عنوة وهدم بيوت الأصنام، وأقام فيها شعار الإسلام، وسار عنها يفتح البلاد ويغزوها. فلما بلغ ما أراده عاد إلى غزنة. فلما بلغ الخبر إلى جبال سقط في يده، وجمع العساكر وسار في 100,000 مقاتل، فلقيه سبكتوكين وأمر أصحابه أن يتناوبوا القتال مع الهنود، ففعلوا ذلك، فضجر الهنود من دوام القتال معهم، وحملوا حملة واحدة. فعند ذلك اشتد الأمر وعظم الخطب، وحمل أيضا المسلمون جميعهم، واختلط بعضهم ببعض، فانهزم الهنود وأخذهم السيف من كل جانب، وأسر منهم ما لا يعد، وغنمت أموالهم وأثقالهم ودوابهم الكثيرة، وذلوا بعد هذه الوقعة. وإلى هنا ينتهي برنامجنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقتنا ما قبل الأخيرة إن شاء الله. نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.